الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالدينا وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى المقدم: فصاحة المفرد أن يخلص من تناقل غرابة قلب زكي، وبالكلام من تناقل كلمة ضعف تأليد وتعقيد سليم، وللكلام صفة بها يطب تألية المقصود باللفظ الأنيق، وجعلوا بلاغة الكلام انطباقه لمقتضى المقام، فحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد بالمعنى يقي له البيان عنده قلم تقي، وما به وجوه تحسين الكلام يعرف يدعى بالدليل والسلام. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. جرت عادة البلاغيين من الخطيب القزويني في تلخيص المفتاح فمن بعده على التقديم بمقدمة يضمنونها بيان الفصاحة والبلاغة وما يتعلق بهما. قال رحمه الله: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك. الفصاحة في اللغة الظهور، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أي أبين مني. وفي الاصطلاح يختلف معناها باختلاف موصوفها، لأنها تكون وصفا للكلمة وللكلام وللمتكلم. قال: فصاحة المفرد أي الكلمة أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك. فصاحة المفرد شرطها أن يخلص المفرد من ثلاث أشياء: الأول التنافر، والتنافر وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان عند ذي الذوق السليم وعسر النطق بها. والتنافر نوعان: قد يكون متناهيا في الثقل، وقد يكون دون ذلك. مثال المتناهي في الثقل: الهعخع، من قول أعرابي وقد سئل عن ناقته فقال: تركتها ترعى الهعخع، وهو نبت. ومثال ما دون ذلك، ما لم يكن متناهيا في الثقل: مستشزرات، أي مرتفعات، في قول من القيس في معلقته: غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المدارة في مثنى ومرسلي. هذا الأول. الثاني الغرابة، وهو كون الكلمة غير ظاهرة المعنى، بحيث يحتاج إلى بحث عنها في كتب اللغة، والمقصود أنها غريبة على العرب الخلص لا على العامة. أما الغريب المألوف الاستعمال ففصيح، ومنه غريب القرآن وغريب الحديث. فالمقصود أن تكون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى، بحيث إذا أريد معرفة معناها بحث عنها في كتب اللغة. كما روي أن بعضهم كان راكبا حمارا وسقط، واجتمع الناس عليه فقال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة، افرنقعوا عني، أي ما لكم اجتمعتم، تفرقوا. تكأكأ بمعنى اجتمع، افرنقع بمعنى تنحى، يحتاج إلى بحث عنها في كتب اللغة. هذا نوع من الغرابة، وهو ما يحتاج إلى بحث في كتب اللغة. وثم نوع آخر، وهو ما يحتاج إلى تخريجه على وجه بعيد، ومنه قول العجاج: ومقلة وحاجبا مزججا، وفاحما ومرسنا مسرجا. وفاحما أي شعرا أسود، ومرسنا أي أنفا مسرجا. فإنه لا يفهم معنى مسرج على التحقيق حتى اختلف في تخريجه، هل المراد أنه كالسيف السريجي في الدقة والاستواء، أو كالسراج في اللمعان والبريق. فالغرابة كون الكلمة غير ظاهرة المعنى، بحيث يحتاج إلى بحث عنها في كتب اللغة أو إلى تخريجها على وجه بعيد. والثالث مما يشترط في فصاحة المفرد أن يخلص منه الخلف. قال: خلف زك، زك أي علم، والمقصود مخالفة القانون الصرفي. نحو قول أبي النجم: الحمد لله العلي الأجللي. ما الذي يقتضيه القانون الصرفي أن يقال الأجل؟ الأجل، أحسنت أحسنت. ثم انتقل إلى فصاحة الكلام فقال: وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سلم. فصاحة الكلام لها ثلاثة شروط مع فصاحة مفرداته. الشرط الأول: السلامة من تنافر الكلم. وتنافر الكلم وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به. وقد يكون الكلام متناهيا في الثقل وقد يكون دون ذلك. مثال ما كان متناهيا في الثقل قول بعضهم: وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. وقبر حرب بمكان قفر هكذا بالرفع على أنه نعت مقطوع ليسن البيت من الإقواء. وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر. كلمات العجز إذا نظرت إلى كل كلمة منها على حدة وجدتها فصيحة لا تنافر بين حروفها، لكن باجتماعها حصلت تنافر فاختلت فصاحة الكلام. وقد يكون غير متناهٍ في الثقل كقول أبي تمام: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. موضع الثقل هنا في قوله أمدحه أمدحه، والسبب في الثقل تجاور الحروف الحلقية وتكرار الكلمة مرة ثانية، هذا نشأ عنه تنافر بين الكلمات، لكنه دون التنافر الذي في الأول في قوله وليس قرب قبر حرب قبر. والشرط الثاني لفصاحة الكلام سلامته وخلوصه من ضعف التأليف، وهو أن يكون الكلام على خلاف القانون النحوي. مثاله أن يقال: ضرب غلامه زيدا. أين المخالفة هنا للقانون النحوي؟ عود الضمير. أحسنت، نعم نعم، عود الضمير على متأخر اللفظ ورفبة، وهو في هذا الموضع ممنوع عند جماهير النحاة. والثالث والشرط الثالث لفصاحة الكلام خلوصه من التعقيد، والمقصود بالتعقيد أن يكون الكلام خفي الدلالة على المراد. والتعقيد نوعان: لفظي ومعنوي. مثال التعقيد اللفظي قول الفرزدقي يمدح إبراهيم المخزومي خال هشام بن عبد الملك: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. أصل الكلام: ما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه. رجل أبو أمه أبو هذا الممدوح، هذا الملك أبو أمه أبو الممدوح، فالممدوح بالنسبة للملك ماذا؟ أبو أم الملك أبو الممدوح. خاله. نعم خاله شيخنا. أحسنت، نعم أحسنت، الممدوح خاله، خال الملك. ومثال التعقيد المعنوي أن يقال مثلا: نشر الملك ألسنته على إرادة الجواسيس. الصواب أن يقال: نشر عيونه. لو أراد مثلا، لو أراد خطباءه لأصاب. إذا أريد الجواسيس يقال نشر عيونه، وإذا أريد الخطباء يقال نشر ألسنته. أما أن يقال نشر ألسنته على إرادة الجواسيس فهذا فيه تعقيد معنوي. ومنه قول العباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. التعقيد هنا في أنه كنى بالجمود عن السرور، والجمود يكنى به عن البخل بالدموع عند إرادة البكاء. هو يقول إن الدهر يعاكسه، هكذا يقول، فسأبتعد عن الأحبة ليعاكسني الدهر بلقائهم، وسيبكي ليعاكسه الدهر بالسرور. كنى بسكب الدموع عما يوجب الفراق من الحزن وأصاب في ذلك، وكنى بالجمود عن السرور، وليس هذا بصواب، بل الجمود يكنى به عن البخل بالدموع عن جفوف العين عند إرادة البكاء، كما قالت الخنساء: أعيني يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى. وقال الشاعر: ألا إن عينا لم تجد يوم واسط، عليك بجاري دمعها لجمود. فالتعقيد المعنوي وجهه هنا أن المعنى الذي أراده ليس هو الظاهر. وبقي شرط الرابع، وهو فصاحة مفرداته. فشرط فصاحة الكلام خلوصه من تنافر الكلمات، ومن ضعف التأليف، ومن التعقيد اللفظي والمعنوي. والشرط الرابع فصاحة مفرداته. ثم انتقل إلى فصاحة المتكلم فقال: وذي الكلام، أي وصاحب الكلام، فصاحته صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق، أي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود باللفظ الأنيق، أي باللفظ الفصيح. والملكة هي الكيفية الراسخة في النفس، فليس كل من ألقى كلاما فصيحا كان فصيحا، بل لا بد أن تكون الفصاحة ملكة فيه. وبهذا تعرف أن الفصاحة توصف بها الكلمة والكلام والمتكلم. أما البلاغة فإنما يوصف بها الكلام والمتكلم. قال: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. فبلاغة الكلام هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. وأسقط الناظم هذا القيد لضيق النظم، لا بد من الفصاحة. فبلاغة الكلام مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. والحال هو السبب الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص. فمثلا كون المخاطب يواجه خطرا مفاجئا، هذه حال تستدعي أن تختصر له الكلام وتحذف كل ما يمكن حذفه، فتقول لمن أمامه حفرة لم يرها تخشى أن يسقط فيها، تقول: حفرة، وتحذف احذر أو أمامك، ولا تطول كلامك فيسقط قبل أن يفهم عنك ما تريد أن تحذره منه. وإذا كان المقام مقام مدح، فينبغي أن يطنب المتكلم في ذكر صفات الممدوح، وأن يقتصد في غيرها. فيبتدأ مثلا بالنسيب، فلا يطيب النسيب على حساب مدح الممدوح، ولا يكون كذلك الأعرابي الذي وفد على نصر بن سيار ليمدحه، فتغزل في قصيدته في 100 بيت، ثم مدحه ببيتين في آخر القصيدة، فقاله نصر: والله ما تركت من قافية لطيفة ولا معنى إلا شغلت به نسيبك دون مدحك، فإن أردت مدحي فاقتصد في النسيب. فقال: سأصلح من غد إن شاء الله. فجاء الشاعر من الغد بقصيدة جعل النسيب فيها في شطر بيت، والباقي في مدح نصر. قال: هل تعرف الدار لأم الغمر؟ دع ذا وحبر مدحة في نصري. فقال له نصر: لا ذاك ولا هذا، ولكن بين الأمرين. الكلام إذا جاء مطابقا لمقتضى الحال فهو كلام بليغ. فكون الكلام فصيحا لا يكفي لوصفه بالبلاغة، بل لا بد مع الفصاحة من مطابقته لمقتضى الحال. وبهذا يتضح أن من المهم لمن أراد أن يعرف بلاغة القرآن أن يعرف الحال التي نزلت فيها الآيات من أسباب نزول ومكي ومدني. فمثلا إذا عرفت أن خطاب بني إسرائيل في أول سورة البقرة نزل في أول الهجرة، وأن سورة الجمعة نزلت بعد عام خيبر تبين لك الفرق الشاسع في الخطاب بين قوله تعالى في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وبين قوله تعالى بعد ذلك في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هناك في أول هجرة: وأني فضلتكم على العالمين. ثم في سورة الجمعة التي كانت بعد عام خيبر بعد أن نقضوا العهود وغدروا، قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ولا بس أن نأخذ مثالين لمسألة مطابقة الكلام يقتضى الحال. أنشد منشد في زفاف قصيدة آخرها: فليت شعري والدنيا مفرقة بين الأنام وأيام الورى دول، هل ترجع الدار بعد البعد آنسة وهل تعود لنا أيامنا الأول. أنشد هذا في عرس، الكلام لا خلل فيه ولا عيب، بل هو كلام فصيح، لكن المنشد ليس ببليغ لأنه لم يطابق كلامه مقتضى الحال. قال بعضهم لبشار بن برد: إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت. قال: وما ذاك؟ قال: بينما أنت تثير النقع وتخلع القلوب إذ تقول: إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدماء، نراك تقول: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. فقال بشار: لكل وجه وموضع، فربابة جاريتي لها عشر دجاجات وديك، وهذا القول عندها أحسن من قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي. إذن بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، هذا قوله: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، ولم يذكر بلاغة المتكلم، وبلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف الكلام البليغ. ثم قال: وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. ما العلوم التي يحتاج إليها دارس البلاغة؟ معرفة كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال وتمييز الفصيح من غيره تحتاج إلى جملة من العلوم. فمعرفة غرابة الكلمة تحصل بدراسة علم متن اللغة، ومخالفة الكلمة للقانون الصرفي يعرف بدراسة الصرف، وضعف التأليف يعرف بدراسة النحو، وكذلك التعقيد اللفظي يعرف بدراسة النحو، والتنافر بنوعيه تنافر الحروف وتنافر الكلمات يعرف بالذوق السليم الذي يتكون بكثرة النظر في كلام العرب شعرا ونثرا. إذا رجعنا إلى البيت الأول، قال: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر. التنافر يعرف بالذوق السليم الذي يتكون بكثرة النظر في كلام العرب شعرا ونثرا. غرابة، الغرابة تعرف بالدراسة يعني متن اللغة. خلف زك، مخالفة القانون الصرفي تعرف بدراسة الصرف. ثم البيت الثاني قال: وفي الكلام من تنافر الكلم. التنافر لماذا يعرف؟ بالذوق السليم. نعم أحسنت، بالذوق السليم. وضعف تأليف لماذا يعرف؟ النحو. أحسنت، يعني ضعف التأليف هو أن يكون الكلام على خلاف القانون النحوي، إذن يعرف بالنحو. والتعقيد نوعان: التعقيد اللفظي يعرف بدراسة النحو، وأما التعقيد المعنوي فسيأتي إن شاء الله. إذن دارس علم البلاغة يحتاج إلى معرفة هذه العلوم. بقي شيئان: بقي أحوال اللفظ العربي وكيفية مطابقتها لمقتضى الحال، وبقي أيضا التعقيد المعنوي، لأن مرجع البلاغة إلى أمرين: إلى تمييز الكلام الفصيح من غيره، هذا الأول، والثاني الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. تمييز الكلام الفصيح من غيره عرفنا ما العلوم التي نحتاج إليه فيها، ما العلوم التي نحتاج إليها فيه. بقي أحوال اللفظ العربي وكيفية مطابقتها لمقتضى الحال والتعقيد المعنوي. أما أحوال اللفظ العربي وكيفية مطابقتها لمقتضى الحال فقد وضع له علم المعاني، وأما التعقيد المعنوي فقد وضع له علم البيان. ثم هذا الكلام البليغ الذي اكتملت فيه الشروط يزداد حسنا بوجوه أخرى وضع لها علم البديع، فصارت العلوم ثلاثة: علم المعاني، وبه نعرف كيف يطابق الكلام مقتضى الحال، وبه يحترز عن الخطأ في تأدية المعنى كما قال: وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. وعلم البيان، وبه نسلم من التعقيد المعنوي كما قال: ومن التعقيد في المعنى يقي، له البيان عندهم قد انتقي. وعلم البديع، وبه نتعرف على وجوه تحسين الكلام كما قال: وبه وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.